السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، لأننا أبدا نسعى بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة من الإخوة والأخوات. استعان بالله الإجابة عليها وما توفيق إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الله هذا تتعلق بأننا نحن توقف عن الفردوس الأعلى في الجنة. يا ربي ما نعيك الفردوس والسمعين والسمعات يا رب. ربنا يرضى حضرتك الشيخ. حياك السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن اشتركت عليه عند الزواج، أنت عملي؟ أنا اشتركت عليه. إذا ليس له ذلك. ليس له ذلك. لا. ما فعل أنا عطيت مثلا كذا كذا يعني أنت أديتي له أولا ولا إيه؟ لا ما تقول شو؟ ما تقول على أي أساس يعني؟ يعني كان آخر يعني كنت اشتريتي له الهاتف على أساس تسدد ثمنه ورفض يسدد الثمن. مش رفض، هو أنا بعدين يعني ترجعت في هيبتي. الراجع في هيبتي كالكلب يرجع في قلبه. إلا إذا كنت قلت كلامك مضطرة أو إلا أنه لا فائدة من إرجاع المال فحينئذ لا بأس أن تطالبي، لكن الأفضل إذا كنت وهبتيه له أو أخبرتيه أنك ستسددي سددي لوجه الله. وزبنتك شوية الله يرزقك الدراسة يا رب. الله يسلمك يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت يحيى مرحبا مالش الناوي وفقك الله بكل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. أتوقع أن هذا يحيى من عيالك رب فضله لزواج الكريم. آمين آمين آمين يا رب. شيخنا بالنسبة لبلد الشكر، هل لها تكبير وسلام؟ لها تكبير لا تكبير من عمومات أن النبي كان يكبر عند كل خفض ورفع. الله يسلمك. وإن شئت سلمت وإن شئت تركت السلام فليس هناك نص ثابت واضح. إياكم. ولكن من مثل أيها الإخوة والأخوات. حكم زراعة الحشيش، حشيش من زراعة الحشيش محرمة، نتعاون على الإثم والعدوان. الأخت الجزائرية 45 سنة سيجعل الله بعد عرس نصرة كل ذلك في ميزانك إن شاء الله. الانتباهات يؤذن عليها الشخص. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. لو سمحت شيخ في عندي سؤال قوي. تفضل. الفترة ما تقدر نعم أزر ماذا قلت؟ ويقول حضرتك وضع سؤالك الأول كان من الناس مع شيء ليس سؤالك من جديد مصارف زكاة المال ثمانية ذكرها الله في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في رقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل في سبيل الله التي اختلف العلماء تشمل مثلا رفع القرآن مثلا لا زكاة المال للفقراء المصنف الثمانية في سبيل الله المصنف الذي هو مطلق عند بعض الناس هو عند الجمهور الجهاد وتربيه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الحمد لله أول مرة أعرف هذا الكلام ولا أعلم له أي مستند وما الفائدة منه إلا الإزراء بالصحابة ومعاوية رضي الله عنه إن كان صدر منه ما صدر من علي رضي الله عنه لكن فتح الله به دول كثيرة دخلت في دين الله أفواجا فهذا القائل معرض لكلام النبي عليه السلام لا تسل أصحابي والذي نفسي بيده لأنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه السلام عليكم الذي يقول زراعة الحشيش كلمة زراعة الحشيش ولا زراعة الحشيش زي الحشيش الذي المخدرات مفهوم كده هو بالجميع طبعا ماذا فهم الأخ حشيش الأرض حشيش الأرض حشيش الأرض حشيش الأرض معروف حشيش الأرض على حشيش الأخضر لكن من تقصد المخدرات حرام طبعا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صلاة في صلاة الفجر يشغلون الميكروفون الخارجي خارج بشيء عالي جدا لا طبعا لا لا لا لا لا لا مش حكاية مضروبة أو مش مضروبة المشروع رفع صوت الأذان أما القراءة فالتواصل فيها على قدره المسجد الله يبارك فيك السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شعر فأي قبل أتوا وهذا الصحابة قبلهم كل زيت الحشيش للشعر زيت الحشيش للشعر يختلف عن انتبهت زيت الحشيش للشعر حشيش ماذا حشيش مسكر حرام لكن حشيش آخر لقمر حلال السلام عليكم عليكم السلام نعم الحمد لله لكن بطاقة الشيخ وقت جوجة بعد ما ترى التليفون كثير مشكلة بنا وراح أنت أذان رأيت أسرع على التليفون لما رجعتيش يوم الخميس في بيت الله هيا هو الطلاق الله شكرا كثير الحالة لديه لما هو أنت تنطعت أو هو تنطع سنفتيه برأي الجمهور ذكاء للتهديد يختلف يعني هو أحيانا الشخص يسأل سؤال عام أنا قلت نعم مش سؤال عام بس هذا وقتي حي أنا أسأل سؤال لا مش نتكلمش إنك تسأل سؤال عام هو إذا قال يتشدد طلقت قد نعم أنا قلت أقصد الطلاق سنقول له على رأي من هو بفكر من هو إن كان عاما سؤالا عاما لو تعلق الطلاق فأنا مختار رأي العلماء القائلين بأن الطلاق المعلق يكفر صاحبه كفارة يمين ولا يحصل لما عهد من حال المصريين أنهم يريدون بذلك يريدون بذلك التهديد والله أعلم السلام عليكم هناك من يثبت سجدة بعد أداء ختام الصلاة فما حكمها إذا كانت بصورة راتبة مستقيمة إن لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم وعليكم السلام نعم مصطفى أنا محيطك أنا أيضا أنا عايزة أريد خذتك مثلا طويلة الشرح شو على خذتك لا لا طويلة الشرح لا يسمح أنا ممكن على هاتف الخاص 0 1 5 3 3 3 8 3 السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بتلاقي جلالة جلالة تتلاقي وفورة جلالة تتلاقي ولك من مثل السنين السماء لطبعا الشيخ إذا بس الوقت لأن الله يتبشر يعني كتاب في العقيدة سألك حضرتك الثاني أني كتاب في العقيدة عقيدتنا في الله عز وجل كتاب مجلد في هذا الباب اسمه يعلمكم الله ربكم عقيدتنا في الله من كل ما يعني أسماء الله صفات الله أين الله إلى آخره وتم كتاب على وشك الخروج في المعتقد بصفة عامة عقيدتنا في الملائكة في القدر في الأنبياء في عذاب القبر ونعيمه في رؤية الله في عفوا في كل عام ان شاء الله لا صلاة ولا يكثر لك الشيطان انت لي الان ان شاء الله الله يخليك وياك وياكم السلام لكن محقق عدد من الكتب في هذا الصدد العقيده الطهويه ولها مختصر معي والحمد لله وكذلك معارج القبول في هذا الصدد ايضا السلام عليكم نعم إن كلامنا على الأشعرية بصفة عامة من غير تعرض للأسماء أنت لا أنت عارف نتكلم كلاما عن الفرق عموما أما تنزيل الكلام على الأشخاص له وضع آخر فالآخر يعني الشرع حجة على الجميع كتاب السنة حجة على الجميع بغض النظر عن تنزيل الكلام على الأشخاص فالآخر حاول يستدرج لعلة من العلل الله أعلم بنواياه لكن كتاب السنة فوق الجميع أيا كان يعني السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته الحمد لله أحبك الله الذي أحببتنا أنا مش قاعد يجي على حبك يا شيخ أحبك الله الذي أحببتنا أنا أنا أحبك الله الذي أحببتنا أنا اللهم آمين اللهم آمين بارك الله فيكم الله يوفقنا وإياكم الله يثبتنا وإياكم سلام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو في رجل حضرتك مريض مرض مزمن استطاعت الإخوة يعني جمع المبلغ من المال، المبلغ ده بيجي مبلغ كبير جدا يعني مثلا وليكن يعني مثلا مبلغ ضعفين مثلا التكلفة، هل يجوز الوقت اللي هو جمع الفلوس للأخ المريض ياخد شيء؟ بنفسه. أيوه. حرام حرام كبير. أنت تعرفون المتبرعين والدنيا حقام أو هو رسول سقام الله للمريض تعقيل المريض لا يعافيك لا تصلح مال المرضى لا عمل على المريض حتى عينك عمل على أنك تجمع إذا كان مريض تأكل مصفاه سقطا تبه هاي المؤمن قريب الله يغفر لك وليك سواء سبيل سواء عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخنا الحمد لله أنا أقول لك بعد أبو يعني رحمة وثانيا عندي سؤال يعني عن التمويل العقاري هو يشتري من الملك وبعد كده يبيع للمشتري حلال ولا حرام؟ والله التمويل العقاري إذا كنت تقصد التمويل العقاري المشهور الآن أنا اطلعت على بعض العقود ففيه بعض الشروط الربوية تبتعد عنها تمام يا شيخ تقول ماذا يفعل من ورك يبيس في المنام إنه يقرأ قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ويرقي بها نفسه بعد التخل في يديه ثلاثا قلت إن الأذكار ما أدعى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا أسأل الله العظيم لك العشر العظيم أن يبارك فيك يا رب وياك العظيم ولك الناس عندي سؤال بس في قصة الفتن واعتزال الفتن هل أقع في اسمه لو أنا لم أعمل بمعروف أو أنا ممكن شايفه في اللي بيحصل يعني من عوام الناس أو في البلد أنا أعتزل الفتن ولا أتحدث أو أتكلم في أي شيء طيب إذا أنا رأيت منكرا وبإمكاني بإذن الله إرشاد فعل المنكر بمرض الله بالحكمة المواضع الحسنة ونصحه بالحكمة النصحة أو لا ونتركه في ضلاله يعني أترك الناس في ضلالهم وأقول لنا ما لدخل بهم أو أنني أعلمهم بالحكمة والمواضع الحسنة أنا قصدي على الأمور الدنيوية التي ما أنا أتكلم على الأمور الدنيوية التي تحدث أختار في أمور دنيوية تحدث وفيها تصرف خاطئ وبإمكاني أن أصحح الخطأ بالحكمة والمعونة الحسنة هل لو كان تصحيحي لهذا الخطأ يترتب عليه ضرر لي شخصيا؟ والله إن كان المصلحة المفسدة لها دور في ذلك المصلحة المفسدة لها دور في ذلك وكل مسألة بحسبها يعني لا تتحدث في أمر العوام أو مش أقول لك لا تتحدث حقيقي مش أقول لك لا تتحدث وسألنا برأي تحدث أو لم يتحدث سألنا برأي تكلم أو لم يتكلم تكلم كان معامل فيه القوة في النار القوة في النار بالحكمة والمعادة الحسن بالحكمة أدعو إلى سبيل رأيك بربك بالحكمة والمعادة الحسن وزبيلك بالحكمة الحسن السلام عليكم بارك الله فيك محمد بن نصف السلام عليكم عليكم السلام عليكم سيدنا الله يسلمك سيدنا هل الصلاة وقت الوقت تدريب الجلد الحلال فقط وبعد ذلك لا وخروج وخروج الوقت الحلال حسب الله يعني أنت قضيت الحاجة على القاعدة الفرنجية في القاعدة البلدية وغسلت نفسك وذلك تتوضأ من الحوض بعيدا عن هذه القصة ممكن تذكر الله بعيدا عن الموت أحسن الله لك سيدنا صلاة الحاجة سندوع عليكم سوى عليكم نعم المسألة الحالية أو المسألة العمرية في المواريث ما صح حتى الفتى إلى سيدنا عمر رضي الله عنه و... يا سيدنا دين فيه بعض لكن مسألة قديمة أي تفسير يعني حضرتك أي تفسير ممكن تجد بعض التفسير ابن كثير أي تفسير تفسير هات المذكورة أو أي كتاب من كتب المواريث صلى الله عليه وسلم أحمد عشان لا تقلق وداعيا الى الله باذنه ليس باذن غيره وداعيا الى الله باذنه الذي ياذن في الدعوه الى الله والذي يقفها والله نسال الله ان يحفظ علينا وعليكم كل خير ونصرف عنا وعنكم كل شر السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. نعم. لو سمحت عندي سؤال. تفضل. أنا كنت أنا مقيم في دولة الخليج وكنت متأخر فترة من الزمن إرشادات في نفس يعني عقار وكده. وكنت مكندل علشان أسدد قيمة الفلوس قبل مشروع ليا سنة. ولكن نظرا لظروف الكورونا ما قدرتش أنزل. ولكن حولت قيمة الفلوس هنا من البلد خارج ولا خارج مصر. طيب السؤال؟ هل المبلغ اللي انا كنت سايبه قسط بالعقار مطالب عليه زكاة مال ولا يعني مبلغ من المال كان مرفوضا بسداد دينه ولكن مر عليه الحول عندك لظروف عدم استطاعتك للسداد وظروف عدم استطاعتك للسداد هو بمنزلة الدين يعني أرى الاتجاهين فيه قائمين الاتجاهين قائمين يعني إذا خرجت زكاة أنه أفضل لك إذا أخرجت على أنه ما تنقص بلدين فلك عليهم والله أعلم. في سؤال ثاني ممكن؟ تفضل. لو حبيت أضع يعني مبلغ من المال كوديعة كفلوس الإسلام كل البنوك شأنها واحد. السلام عليكم. جزاك الله خيرا يا خويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى. الحمد لله. أرجو منك الدعاء حبيبي يا شيخ عمر. وفي عمرك يا ربي يبارك. الله يحفظنا وإياكم في الدنيا السعيدة. أرجو منك الدعاء يا شيخ مصطفى الله يبارك. الله يثبتنا وإياكم الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله. الله أحبك في الله والله يا سيد. أحبك الله الذي أحببتنا له. بالنسبة للزكاة في الزينة بتاعة الغرس يا سيدنا بيكون عليه زكاة. عليه زكاة إذ لا دليل يثبت الزكاة عنه. أما أفعال بعض الصحابة فليس إجماعا منهم. والنصوص العامة تقضي أن ذهب الزينة عليه زكاة وكذا النصوص الخاصة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. صباح الخير بارك الله فيكم. فيكم. عندي سؤال. تفضل. السؤال الأول هل هناك كتاب جمع الإجماعات في مسائل العقيدة؟ في عدة كتب من جمعة الإجماعات في مسائل العقيدة. لكن من الغد أنا جمعنا عدة كتب. مش كتاب ليس كتابا واحدا. يعني يقول أن السؤال إن شاء الله أنا والعياذ بالله رجل جمع لخط مقصودته. هل يجوز أن يكون الجواب ولا لا والأمر الثاني؟ يزيد ذلك بعد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعندما نص يمنع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد لا تفعل حكم الشرع الحد المساجد على أنها يعني مخالفة يعني في مكان مخالف على أرض وعلى أرض مش أرض يعني مكان. لا هو إذا كان كذا فقط طبعا مش لا تهدم لكن إذا كانت على طريق عام افترض أن في مسجد على طريق عام أو كنيسة على طريق عام وهذا الطريق يعني ستضر بالطريق فبدلوها بمسجد في الجانب كذا يمكن أن نجد صوغا لهذا العمل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك الله يستر عليك. لو سمحت انا جزء متمرد فترات كبيره يعني سواء انا متعلقه بيه جدا التعلق ده بيوصف التعلق ده غير ذاته لما بيكلمها كده واحده في الكتاب ولا كده يعني بتفرح جدا يعني كل النهار كم سنه بقى؟ يعني احيانا سنتين احيانا سنه ونص كده بس هو كويس معانا جدا يعني. ومنه أبلغيه من السلام وأقولي له من لا يرحم لا يرحم بلغي عني من سعيك إنه اتق الله في أهل بيتك اتق الله في أهل بيتك إن ما استطعت تأتي بعذر إلا أنك تلجم أعمال الزوج لا حق ولو بالكلمة الطيبة إن طالبن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجيها فقل لهم قولا ميسورا تخلفت عن المجيء تكلم كلام طيب يوم بعد يوم ولأن وسائل التواصل الحمد لله سهلة رخيصة لا. السلام عليكم. اسمري اسمري واحتسب أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا مولانا؟ الحمد لله. امرأة سيدي عمرها 38 سنة أضلها أحلامها في التزوج ووكلت عم بيتها للزواج من شيء تعلق هل عليها شيء او هل عليها شيء؟ السؤال لماذا اعترض من عم زوجها؟ اعمامها اعترضها. ما سبب الاعتراض اولا؟ هي اكرميت امها ميته وهي امها 38 سنه تزوجت مره ولم تنجب فقال لها خلاص انت يعني السؤال السؤال لك السؤال هو أن الجهاد يكون ولدها زوجة مات عم زوجها يعني عم الزوج اللي يتزوجها عم الزوج الذي سيتزوجها نعم أو خيرته وأنا شايل على أصبر علي بس يا حبيبي أصبر علي أستفسر عندي مأذون ولا ودي؟ لا مأذون عندي مأذون عندي مأذون أنت المعزوم أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإذا أعضلها أين الأم بسبب غير شرعي انتقلت الولاية للسلطان الذي غاب عنه الأدوان نعم نعم فهي يزيد يقول أخت مليكة لأنا كنت أخت مليكة الله يحفظك فهمت من السؤال زراعة الحشيش المخدرات مخدرات الناس اسمها الحشيش هذه هي التي انكرها اما ملك من حرم شيء لحل الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير شكرا حبيبي. الله يبارك فيك. اشكر يبارك فيكم. حياكم الله. وطبعا على كلمتكم اليوم في يعني يعني بدعة التي تحدث هذه الأيام والله كانت كالصلاة المرسلة يعني. الله يبارك فيك جزاكم الله خيرا والله في كلمات يعني أقولها يعني تأثرت بها جدا يعني ديننا الله ثارت حوله ذكرات من شبه المبتلين من يد ترمون في وضح الضحى ويد ترمون من خلف الدجون أرضارات شعواه شبهات وأخواه ما لها إلا العلماء يا أيها العظماء يا علماء أنا وفقا لحركات الدائرين على الدين وصرعا لبطلهم بالحق المبين في حبل المتين اذن القرى من كهفها ورقيها انتم لعبد الله اعصاب القرى اي الله السفينه في العواصف العاتيه العاصف عارض والسلامه وصف والاصل لا يعتد بالعارض انتم عقالها والناس في ليل جهل وضلال ومجون فان غاب مرتاح السفينه وارتدت بها الريح يوما دبرتها الضفادع ولم يتغيث بالضفادع نازلا فإكرامه منهن بالطين أو بالماء يذكر خير شيخ الحبيب والله جزاك الله كل خير لكن سمعت كلمة أحببت أن أضيف إليها إضافة لا بد منها وهي قولك ما لها إلا العلماء ليس لها إلا الله ثم العلماء نعم نعم الله الله يبارك فيك شكرا حبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم. السلام عليكم. صابرا أعيد الله يستر عليك بما ذكره. زمن الحيض سبعة أيام. لما زادت الأيام تكون علامة الطير في علامة الطير يعني في دم نازل ولا توقف؟ الكبرى قدر والسفرى. الكبرى والسفرى بعد الكبرى والسفرى بعد بعد مدة الحيض قطع الدم لا تعد شيء. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قبل الشيخ مصطفى جزاك الله خير. حياك. عندي سؤال والله. تفضل. لكن خوف السؤال يعني تعلق الدعاء يعني. الله يسعدك. الله يسعدك وياكم ورحمة الله. الله ينور قبر الدكتور محمد بن رجب. منال الإسماعيلية الأفاضل أثنوا كثيرا من أمري في طاعة الله وفي العباد الله نور قبره ويفسح له فيه يا رب والله هو كان يحبك طويلتني عليك كثيرا الله نور قبره ويفسح له فيه يا رب أعيد في المطلق عليه زكاة مال نعم طيب انا بخبر كل شهر مبلغ معين واخر السنه بدفع مبلغ ذلك واكمل زكاه يعني تخرج مقدما نعم مقدما لا باس بصنيعك نعم بارك الله فيك جزاك الله خير حياكم السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته. تقريبا في الشيخ تقريبا كنت بشرب بس بسيط. لا بقول أدور بس أنا بتدافع أكثر بس وأنا بس حاجة واحدة أنا بتدافع بس الشيخ العادي بالله عليك. نعم. تدعي لي بس الشيخ العادي الله يعافيك الله يعافيك وعافي مرضى المسلمين. وأن يعني أنصحك أن تصبر وتحتسب. والرسول الأمين يقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها بالخطايا فعليك بالصبر والإحتساب بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم لو رحت أشتري بالنجم المكان للسلوك حي استلغي التشريف أو تلقي تقاط الدين من البنك ولا يطع من صف البنك ما في شيء؟ أعيد السؤال لو رحت أشتري بالنجم مثلا من المكان من المكان هي يجي بطاقة ائتمان من البنك تدفع لأقساط البنك بطاقة ائتمان من البنك ويدفع لأقساط البنك طيب دعيني أسأل عن مسألتك طيب شكرا مشكور يا أبا سعيد العتيبي أنت متمد يا سيد الله وزارك مبارك خير في بلدك الرقم الذي عليه هو 010 ابن عبد الرحمن 010-99-777-775 دعوه كده 002 السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف تفضل أريد أن أسأل الشيخ الشيخ يحق عن شراء سيارة موقف تشاركي بسفر مرابحة أنصحك عن بالبعد عن هذا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خالد تفضل فضيلة الشيخ خالد ما صحة الأثر الوارد قراءة سورتي الليل وسورة الشمس عند النوم تقضى حاجته لا يصح لا يصح ما حكم العمل به مع اعتقاد عدم صحته أنت أحدثت هذا إحداث لأنك تعتقد أن في أجر مرتب عليها أو خير مرتب عليه وهذا ليس عليه دليل الله يسلمك السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش سؤالي بس سؤالي كده شيخ عليك. اتفضل. مثلا الساعة 9 الصبح. لا لا الفجر وسنة الفجر أصلي ضحى. صلي الفجر وسنة صلي سنة الفجر. والفجر وصلي الضحى مش كده؟ وصلي الضحى. طيب معلش يا شيخ عليك أنا مسافر وصليت الظهر وعملت العصر جامع كتير. أخذ الظهر أربع ركعات وصلي الظهر. وصلي العصر ركعتين. لا لا عفوا في صلي في بلدك او في الطريق؟ في بلدي ولسه ما سافرتش بس العصر عيد على هذا الفجر بيت عليك. الطريق مفيش مكان للنزول. مفيش مكان لا ساعات بيتاح ولكن انا يعني بستسلم. لا ما انا اسالك ان كانت في وقت استراحه تستطيع ان تصلي فيها العصر لان زي بلدك في مسافه كبير من كانت الا بالضروره القصوى. لا انا مسافر في المنصوره ومسافر في كتير في القاهره. طبيعي العصر كان عليا ودخل الظروف اللي انا فيها تقوم جانا العصر جانا جاتي. بس انا اسالك سؤالا ايضا للضريره مش هنبيع بدل للضريره. للضريره اذا كنت في الضريره الامر بوقت الاداء وقت الاداء انت في بلدك تصليه تاما. لا العصر تاما ايضا ما انت ستصلي العصر في بلدك. انا لما ارجع من السفر وما قضيتش المغرب العشاء حصل لي الصوره برد تاما. انا صلي الصبح وانا صلي في بيتك صلي تاما. انا ما يبرد بوقت الاداء. تمام تمام. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ذكر لنا على سرق نمر 6 وعرفت اللي سرقه. كويس الحمد لله. وكنت انا معاك في الاسئله لو انا دلوقتي رحت اتكلمت وقلت ان انا ما اعرفش اللي سرقه وعشان انا عرفت كان عيال صغيره ما يتحسوش انا كده شايف صوره على نفسي. يعني ممكن تعرض باي تعريض تصرف بالكذب. عرض باي تعريض. قلت لهم ما اعرفش وخلاص. المهم عرض يعني حب الكذب الصراحه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا شوف حضرتك كنت عايزة أستفسر عن حاجة. أنا بصلي ثلاث شهور قبل العادة ويأتيني الكبرى أو صفة مع الألم قبلها مثلا ب 10 أيام أو أسبوع. وأنا ما حكم الصلاة في هذا الوقت؟ صلي السفرة والكدرة قبل نزول دفعة الدين حيض المعروف بلونه ورائحة لا اعتبار لها. مع وجود الألم مع الكدرة والسفرة. الكدرة والسفرة لا اعتبار لها قبل نزول دفعة الدم. السلام عليكم. أتصل بنا؟ أتصل من الكدرة والسفرة؟ باقتصال. صلي الصلاة فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الله يسلمك. إذا يعني يمكن معي إن أنا يعني أقول لهم ده كل ده. فيما بعد. ولا أتوقع لهم. فيما بعد. وأنا في الدرجة الثانية أنا عايز نقاط وأنا أكتب عليها بس. الله يقول في كتابه الكريم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان من ربه كثيرا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل له قال الرسول. كلام طيب. بهذا إذا وسع الله علي إن شاء الله لن أقصر. كلام طيب. أنا قلت لك اللي عندي في الباب الله يستر عليك. لعل أنعم من الله عليك إذا كنت مسرا أن تكون أنت الذي تكرم والدك. الله يوسع عليك. لكن في حال عدم في حال عدم القدرة كما أخبرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المصطفى؟ نعم. استفسرني عن هذا المصطفى. تفضل. هل تقول الصدقة على غير المسلمين؟ الزكاة والصدقة، أنت تعرف الصدقة؟ الصدقة تزيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. سؤال ثاني، في بعض الأخوة في أفريقيا بيعملوا مشاريع للمسلمين، لو تبرعنا منهم لبعض الأعباء من الزكاة ولا الصدقة؟ على لا، مشاريع بننزل من الصدقة. يعني حفظ بالمسجد. لا، من الصدقة. من الصدقة. طيب سؤال ثالث، رجل كلم قال لمراته لو بقت في بيت أهلك بتطالب وزعل، قال أختار رأي العلماء الطيبين لكفارة اليمين. جزاك الله خير. حياكم. عليك السلام يا كمال بريح من الجزائر. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. ما رأيك في مثل المعاشر في حكم الملك المطلق؟ في إيه؟ مثل المعاشر. لم أقرأه، اسأل العلماء من يثير في ذلك، لم أقرأ هذا الكتاب، الله يوفقك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أستفسر حضرتك على سؤال. أنا سألت حضرتك امبارح في الأسئلة عن طريق السؤال، شخص ترك معي أمانة من عادي كنت بستنى نهائيا، وكنت مع احد اخوانه وقال لي ان الشخص ده موجود ولكن مش قادر يكلمك، وهو بيقول لك حول لي فلوس على الاساس. طبعا الاخوان ده حساب مين؟ حساب اخيه او حسابه هو؟ لا، حسابه هو اللي الشخص اللي ترك معايا الامانه. ايوه، يعني الشخص اللي ترك معاك امانه لك حساب بنكي بالظبط. فاخوه قال لك حول لي الامانه على الحساب، وهو كان هل احترز من ذلك قبل ذلك؟ لا يا لا لا يا شيخ. ما كانش احترز، يعني كان الامر في ساعة. في. لا بأس ان تحول حسابه، لا بأس. لكن ليس على حساب المتكلم معك. لا، على حساب الشخص اللي طرح معي الامانة. لا بأس به. تمام، شكرا جدا. الله يسلمك. استفدت، تأكد انه اخير. السلام عليكم. تأكد من إخوتي له وجزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايز أقول لأحد حضرتك، أنا في مكة بقالي 14 سنة وسألت من يومين وكنت عايز أعرف الإجابة. قالي كتب كتير لقد خلقت الإنسان بأحسن تقويم. لماذا بيدي أكتبه؟ مادام ربنا خلق الإنسان. لأن نبينا أمرنا بذلك. خلاص؟ أردت عليه بكده؟ طبعا. بس يعني ما نقلتك؟ بس أنا هي خلاص مش متنوح أصل في ديننا. لماذا أنت يا أيتها الأخت؟ لماذا إذا انتهت عيبتك تغتسل؟ لماذا؟ ربنا أمرك بكده؟ ربنا أمرك بكده يا الله يسلمك. لماذا إذا مات الزوج قدت المرأة 4,000؟ لماذا العشر بالذات؟ يا ربنا أمرنا كده، نحن عندنا أصل، عندنا أصل. قال الله، أمر الله، سمع وطاع لله يا بني. لماذا نصلي جهر 4؟ أمرنا الله بذلك. يقول كل شيء مردنا إلى الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. السلام عليكم. الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وجزاك الله خير يا صباح. السلام عليكم. حمدك الله الذي احببتنا له. الله يبارك في ربك. حضرتك حصل مشاكل في الحياه من صوت عالي، طلبت طلب كذا مره، فقلت لها انا كنت شاطر بينكم وبينكم في حضور الست كان فكره. عفوا ماذا قلت؟ عفوا أعد السؤال، إن المزيدة طيبة لين عليها طيبة. ها؟ أنت طالق؟ بس تروح البيت عند أبوكي؟ أيوه، مش عارف مش انت خيبت الدنيا وتطلعت تطارق حصل خلاص كنت انت تطارق بعتد في بيتك رغم انفك وانفها ما دامت التطليق رجعية اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيتهن ولا يخرجن ما رأى طلقت تعتد في بيت الزوجية ما دامت التطليق رجعية اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيتهن ولا يخرجن فأنت زوجة أطلقت عليها الطلاق وأنا تنتقل من البيت لست بنفسين لست بنفسين تبقى في بيتك ولا يجوزها أن تخرج ولا يجوزك أن تخرجها إلا إذا انقضت العدة. السلام عليكم. نعم. هذا ما معلق تقتل أنت طالق وروح عند بيت أختك. لا أنا قلت حضرتك قلت حضرتك أنت تروح إيه؟ أنت إيه؟ أنت تبدي شخص إنك تبدي عندك آخر وتعدي تركز. استغربت الكلام يعني عفوا انت قلت غلط الكلام انت تارك بشرط ايه؟ هي صوتها كان عالي ايوه ما انا مش عارف صوتها عالي المهم ما قلت انت هي صوتها بالكلام بصوت عالي شديد طلقني بصوت عالي بعد ماذا قلت انت؟ قلت لها خلاص انت طارق بس شرط وقت صوتك مش عارف صوتك ايه؟ وقت صوتها ده ما وقتش وقت الصوت طلقه مقصوده أنت تعرف بشرط أن توقف صوتك، وقت صوتها وأنت طلقتها. الله أستعان. وبعدين خذ وجه طلق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيئة الرجل بالجنين المصري تقييم الأزهر 36.5 كيلو جرام من الفضة. ما أدري سعر الفضة كم الآن؟ بارك الله فيك. الوقت التي تسأل عن تسأل عن تزرع دغنة قطبة بنت آدم الحيض، ما الوقت يتقدم عفوا السفرة والكبرى قبل الحيض لا شيء لا اعتبار له، والسفرة والكبرى بعد انتهاء زمن الحيض أيضا لا اعتبار له. السلام عليكم. السلام عليكم. وقت خمس أعطيك. عليكم السلام. ماذا عليك؟ الحمد لله. ما هو حضرة ما هو حضرة حضرة سوء. مثلا وانا اعطي شعرت من مطبعة الفلوس. شعرت من مطبعة الفلوس. تعطي جيل من نحن نتعى الزواحة والكلام شكوية تكون الطاعة. تعطي من الواقع بعد شعر السنة اللي الطاعة والكلام لا لا في حاجة بس يعني أنت في شغل المطبعة بيجي لك فلوس تطبع عليها جابة فلوس تطبع عليها بالهول فلوس تطبع عليها نفرتيت ولا ما عليكش أنت مشكلة الله يسلمك يعني أنا مرتبة الحلال مش حلال مرتبة الحلال سمعي أنا شغلك حلال يا عبد الرحمن خلاص مسألة زيت الشعر ده خلاص انت عندك زيت الحشيش ده سؤال لا بس مقرر يعني عشرات المرات زمان كنت اسأل عن الحشيش المخدر من زراعة الحشيش المخدر حرام كانت اسأل عن حشيش بأغراض أخرى حشيش الأخضر حلال خلاص يعني شغلنا سؤال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله وياك وكل واحد استفسر على حكم الرواتب والنوافل في السفر ايوه الرواتب والنوافل في السفر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أن النفي المطلق لا شيء فيه بل يرتحب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجه به راحلته وأما سنة الفجر والوتر تستحبان كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما لا في سفر ولا في حضر أما سائر الرواتب الشفع والراتب العشاء يعني حتى يعني اصبر علي انت فهمت ما قيل النفل المطلق لا بأس به، سنة الفجر والوتر لا بأس به، نبقى في السنة الرواتب سنتان قبل الظهر أو أربعة قبل الظهر وثنتان بعده، وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء. فهذه للعلماء فيها قولان، العلماء فيها قولان، ما في أحد قال بتحريم صلاتها، إنما الخلاف إذا تستحب أو لا تستحب، استحب أو لا تستحب. فيرى الجمهور استحبابها لأنها عمل بر، لأنها عمل بر. ويرى طريق آخر أنها لا تصلى لأن النبي لم يصل الرواتب في السفر. الجمهور على استحبابها لأنها عمل بر، والعمومات إنك لن تسجد الله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. القول الآخر أن لا تفعل لأن النبي لم يثبت عنه أنه صلى النافلة الراتبة في السفر غير صلاة الفجر والبيت مع أنه يجهى التضحات. يعني لو صليتها لا شيء عليك، وأنت عند الجمهور مأذور. وراتبة الظهر يا شيخ، نحن نتكلم على راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء البعدية. لا حد من يصلي أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر ليس بآس، يعني لا يعني لك مانع يعني دائما يعني لا يعني لا راتبة، ولكن يعني عموما لا مانع من ذلك. لا لا لا لا تدخل في البدعة، لا تدخل في البدعة الله يسلمك. سامعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أود رد من حضرتك معلش على هؤلاء المبتدئين الذين يقولون ليه نتعرف على الله في كل مكان. جزاك الله خيرا، نظرنا بما فيه الكفايه، ولعل هناك المقطع الضبط اليوم السابق بعد العشاء تحت عنوان هو موجود على الصفحه، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. لكن عموما اسمع بعض الادله. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال تعالى منكم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا تمر، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال تعالى لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، قال تعالى بل رفعه الله إليه، رحلة المعراج تؤكد ذلك. قال النبي للجميع أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها بأنها مؤمنة. قالت عائشة أنزل الله براءته من فوق سبع سماوات، قالت زينب أنزل الله زوجه الله من فوق سبع سماوات، قال النبي سعد بن معاذ حكمت فيه بحكم الملك في بعض الروايات من سبع سماوات، وهكذا الرحمن على العرش استوى. بارك الله فيكم. بسم الله الحمد لله يعرفون ولنا هؤلاء القائلين ان الله ليس له مكان. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم مصطفى. شيخ اخويا بيقطع رحمه بينا وبيخلي مامته برضه يعتبر تقطع رحمها بينا، ونحن بنتواصل معاه في التليفون وما لاقي انا واختي نروح البيت. ما السبب؟ السبب ان في وسط ما بيننا وهو مش عاوز يقتلنا، واحنا سامحنا فيه وقلنا مثلا عم يعتبر عن نصه، وهو برضه عايزنا نعتبر الستر عن بقيته كله. لا يزيد له ذلك وهو لكل ظالم بهذا التوصيف الذي ذكرتيه، بهذا التوصيف الذي ذكرتيه هو لكل ظالم، وانت حاولي الوصف كما انت ولست بملزمه بالتنازل عن جزء من ميراثك. احنا سألنا عن مثلا اتنين كل واحدة مننا كل بنت مننا لو تنجوزته وبرضه كمان لنا في البنت 30 ألف، بيقولنا تسيبوا 30 ألف دولة تروحوا تجوا عليهم، يعتبر مثلا ايه لو مثلا واحدة تزعلها او كلام. يعني هي 30 ألف دي المشكلة كلها؟ هي إيه؟ أختي 30 ألف 30 ولا 30 قلنا مش هنسيبهم نروح ونيجي عليهم ماشي. فحصلت اول مشكلة ما بيننا ان كان في مثلا حاجة بسيطة ما بيننا فخلينا لو سمحت ما عدتوش تبقى بيتي وده بيتي حتى ما لكوش حاجة تخلصوا وبيتوا ما لكوش حاجة فيه فكل واحد هو في مكانه. فأختي دلوقتي حاليا عايزة 30,000 وهو شو بيتهم لا أنا من إيه السؤال؟ السؤال إن هو دلوقتي بيطلعنا من المرسلة السؤال؟ أنا من السؤال؟ السؤال إن إحنا نعمل إيه معاه؟ والله كلموا ناس طيبين تدخل تأتيكم بحقكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا دكتور عمر. سلمك الله يا دكتور عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدك الشيخ مصطفى. نعم تفضل. بعد الاسئله السريعه بتاعت الشيخ. الله يهنيك تفضل. انا اللي صح عبد الله عز وجل انه كلم عبد الله بن حرام دون حجاب. صح انه كلمه لكن لفظه كفاحا هي التي مختلف فيها من الناحيه الحديثيه. يعني بس عفوا عفوا عفوا متى هذا الكلام؟ بعد أن قتلت الأرض. أنا حضرتك الأرض لكن بس أفهم قد يفهم أنه كلمه حي الأرض لكن كلمه بعد أن قتلت لغزة أحد مشهد من الشهداء والله كلم الشهداء في عدة مواطن أخرى. يعني كلمه لا صح هذا عن الله عز وجل. كلمه الله بعد ان قتل شهيدا بعد ان قتل بعد ان انتشر في غزوة احد اعلم ايوه لكن كفاحا لفظ كفاحا يا جابر انا شعرت ان الله كلم اباك كفاحا فليحتاج الى اعاده النظر في سببها انما مجرد الكلام دون ترجمان هذا صح تكلمه ربه سبحانه وتعالى من قبل لعبد الله بن حرام كان جابر والد سيدنا جابر نعم شهيد يرزق حي يرزق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما يتأهم الله من فضله الله يبارك فيك سلام عليكم عفوا قطعت الخط عليكم سلام عليكم مع السلامة في لك سؤال سؤال نعم بداية سؤال سؤال ما هو حكم حكم حكم حكم حكم حكم حكم ولكن ما يقال ما هو إنما ما حكم اسم من فرعون وما رب العالمين ما قال وما هو رب العالمين من كان جائزة لكن هذا الأبصح سلام عليكم خالف حالفها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استشارها في اللحن الله قال ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم السلام عليكم السلام عليكم يجوز أن تفتح محل بيع عطور محل بيع عطور في حلية يجوز يجوز ما ليس خمرا يعني ما يجوز النساء أنا أسألك يعني معذرة زوجتك تشتري عطر أو ما تشتري لا تجلس يعني حتى غير طيبة في البيت إذا استعملت استعمالا خطأ اسمه على نفسها سلام عليكم السلام عليكم شيخ ما حكم استعمال الطيب لا بأس بذلك ولم يرد أي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الطيب أما البخور فلا يجوز لا يجوز أيضا هو قائل البخور لا يجوز كما البخور في زمن الرسول ولم ينه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا البخور فلا يجوز يفكر من قلب كل يفكر يا شيخ من قلب وقت طيب بخر نفسه. الحديث في يدع طعامه وشرابه وشهوته والمقول لا طعام ولا شراب ولا شهوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ ممكن سؤال؟ ممكن. ورغم اللي عنده مش عماره يعني سكنيه بيجي في شقه تمليك فهو بعض الابواب كانت جنبها والاخرى غير مجنونه. فلو احنا رحنا نشتري الشقه في الوحده السكنيه دي وبيودينا الشقه اللي هي المجنونه مملوكه ولكن اللي بيشتريها مجرد اقساط واحمد السقف. فهل يجب شراء الشقة بالشكل ده؟ لا يعني عفوا هي موجودة كأسقف عاملا أي موجودة ونقل التشطيب. نعم لو يستطيع الحوائط يعني الحوائط غير موجود هو مجرد سقف وعمدة يعني موجودة. أي موجودة ما تصيح بناء ما تصيح بناء يعني بس كل هنالك سيتم من جدران أو شطيبها ما بأس بيك المعاملة من حالة تبيرس ده موجود الآن. طيب كده السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. أيوة وجل أن يدرك على هذه المسألة. أيوة صلاة الشيخ من الأرض الحبيب الكبيرة للأئمة والكتاب نصيحة طويلة لحضرتك. الله يثبتنا وإياكم نصيحات الإخوان الأئمة والخطباء تتلخص في الآتي. أولا ليعلم الأئمة والخطباء وخاصة من الخطباء أنهم يبلغون عن الله ورسوله فلا يبلغون عن الله ورسوله إلا بلاغا صحيحا مبينا واضحا فيتحرون الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أولا صحة المادة التي يبلغونها للخلق. ثانيا أن تتناسب المادة مع أحوال الناس واحتياجات الناس. فأحوال الناس تستلزم البيان إذا كانت في خطأ. فيبلغ الناس أوامر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم تلك الأوامر التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الأحاديث المكذوبة والموضوعة. ثم يرعون أحوال الناس واحتياجات الناس العلمية وكذلك لا يطيلون على الناس إطلالا مملا إطالة مملة. نعم قد ورد في الباب حديثان. الحديث الأصلي في قدر الخطبة هو حديث كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خطبا توسطا من خطبته قصدا. أن الحديث الذي فيه إن قصر خطبة الرجل وإثارة الصلاة مئنة على فقهه فمعلوم. الثابت الذي يؤصل أصلا من الصحيح كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. التوسط مطلب وأنصحهم أن لا يذكرون أشخاصا بأسمائهم في الخطبة. فليس من شأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأشخاص بأسمائهم مثل ما بالغ أقوام. وعليهم أن يلزموا الحكمة والموعظة الحسنة في تبليغ أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع سؤال الله التوفيق. ولا تكن همة أحدهم وتعب من المسجد أن يثنى عليه من همته أن يرضي رب العالمين سبحانه وأن ينفع خلق الله سبحانه الذين جاءوا بأذنين يسمعون لكلامه فهو مسؤول عنهم. بارك الله فيكم. والمقام يحتاج إلى أكثر من ذلك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.